هذه الصخور الطبيعية بعوامل الطبيعة وبعوامل التعري في الطبيعة بقيت هذه الصخور قائمة كأنها منازل مبنية، وقد سكنها الرهبان وسكنها أهل هذه المدينة لسنوات طويلة، والآن ما زالت هي عبارة عن فنادق سياحية وغرف سياحية وكافيتيريا سياحية، يأتيها كثير من السواح ليشاهدوا هذه العجائب، وكانت تعتبر من عجائب الدنيا السبع لأنها حقيقة مدينة كاملة وبنيت بنته الطبيعة أو بناه الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل الجميل، بني من نفسه، وإنما كانت عوامل الإنسان هي فقط الحفر داخل هذه القصور وعمل الغرف وعمل فندق جميل، فنادق جميلة وعمل مطاعم جميلة تجذب كثير من السواح في مدينة نيدا. ربط نصوص الشريعة وأحكامها ببعضها بعض. السمة الثالثة النظرة المعتدلة لكل أمور الدين والدنيا. مرتكزات هذه المدرسة البحث عن المقصد قبل إصدار الحكم، فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته، فرق بين الشيء الثابت المقصد الثابت والوسيلة المتغيرة. من مرتكزات هذه المدرسة الملائمة بين الثوابت والمتغيرات. ما أهمية دراسة المقاصد؟ تفيد الدارس للشريعة باتساع المدارك، تعصم الدارس من الوقوع في وصف الشريعة بالتناقض، إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. هناك تقسيم، قسم مقاصد العامة للشريعة لثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. لا تستقيم الحياة ولا الدين بدون الايه؟ الخمس أشياء دول: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل. نعم. عمر المقاصد ما تتعارض مع نص، لأنك بتفهم النص في ضوء المقاصد الكلية، والمقاصد جات لك منين؟ من مجموعة نصوص تخرج منها بمقصد من مقاصد، زي مثلا حفظ التدين أو حفظ النفس. هل هتلاقي نص يقلل من قيمة النفس البشرية أو يمتهنها؟ مستحيل، مستحيل. ولو واحد جه ألف نص زي ما أنا استشهدت لكم الآن بقضية قتل المسلم، إذا المسلم قتل غير مسلم، في آراء قالت إنه لا يدفع الدية، لا ده غير احترام للنفس البشرية. الرأي الراجح والذي يتفق مع المقاصد الإسلام أن النفس محترمة، الذي يعتدي على النفس يقتل، لو مسلم قتل غير مسلم يقتل به. القرآن والسنة. هو العدل مش واضح، مش معروف ما هو العدل. ازاي؟ وهل العدل ان اعتدي على بنيان خلقه الله عز وجل؟ حفظ النفس وحرمة الدم هل يعلو عليها شيء؟ الان ثانيا، مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة ايضا جاءت الشريعة بمقاصد مهمة في الأسرة لحفظها. واحد، تنظيم العلاقة بين الجنسين، فشرع الإسلام ضوابط وحدود للعلاقة بين الجنسين، وشرع لتحقيق هذا المقصد عدد من الأحكام، منها الحض على الزواج وإباحة التعدد بشروطه، طبعا ده مش هيعجب البنات، واجتناب العلاقات خارج الزواج من زنا وشذوذ. وضع الإسلام هذا الأمر بننظم العلاقة بين الزوجين، فما ينفعش واحد النهارده يقول لك لا احنا ان شاء الله هنكتفي ما فيش جواز، او ندعو دعوة عامة للعزوبية. لا، حالة فردية، واحد عايز مش عايز يتجوز لشيء عنده وده حاجة تخصه، لكن مبدأ عام لا، ده يتنافى مع مقاصد الشريعة. اثنين، حفظ النسل اللي هو النوع، والقرآن أو الإسلام لتحديد لتحقيق هذا المقصد حرم أشياء كاللواط والسحاق ورغب في الإنجاب، وحرم وأد البنات والإجهاض. يعني ليه تيجي تفهم تقول ليه لماذا حرم الإسلام الإجهاض؟ ما المقصد منها؟ لأن الإسلام من مقاصده حفظ النسل، حفظ البشرية. لو أن الناس قرروا جميعا لن ننجب خلاص، وإحنا أحرار مش هننجب، وأصبح قرار عام، البشرية دي ممكن تنقرض بعد قد ايه؟ أو لو جاء قانون خلاص الناس كلها تبقى البنات بنت مع بنت سحاق وراجل مع راجل شذوذ. هذا الأمر يؤدي في النهاية لماذا؟ لانقراض الجنس البشري وخواء الأرض ولذلك بنجد قارة أوروبا قارة عجوز، ويعني لما بيهاجر عرب ومسلم يفرحوا، لأنك يعني ما شاء الله احنا في الايه، وفي وفرة في الإنتاج، لأن بنحقق مقاصد الشريعة كويسة في الحكاية دي. ثلاثة، تحقيق السكن والمودة والرحمة. إذن حينما تحرم الأسرة أو ينتفي منها تحقيق هذه الأمور الثلاث، هذا يتنافى مع مقاصد الشرع. حينما يحدث الشقاق والاعتداء على الزوجة أو الضرب باسم الإسلام، هذا تنافى مع مقصد جل وعلا السكن والرحمة. لذلك الرسول حتى لما رخص للبعض في هذا الأمر قال ولن يضرب خياركم، ولن يضرب، ده حتى إذا كان في ضرورة له. وإن كان هناك لبعض العلماء رأي في هذا الأمر أن يعني الضرب مقصود به الهجر وليس الضرب. الأمر الرابع، حفظ النسب غير حفظ النسل. نقول حفظ النسل اللي هو الإنجاب والحفاظ على البشرية والذرية، هذا حفظ النسب، وذلك بأن لا ينسب الإنسان لغير أبيه. والإسلام شرع في هذا الأمر عدة أمور، منها حرمة أن ينسب الإنسان لغير أبيه، 2 تحريم التبني، أن حرم الإسلام أن الإنسان يتبنى، وإذا قال تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان متبنيا لزيد ابن ثابت. 5 من مقاصد الشريعة في الأسرة المسلمة حفظ التدين في الأسرة، مطالب الأب والأم في الأسرة بأن يحفظ على أبنائه التدين وأن يرعى تدين أبنائه، كما رأينا تقوم بالواجب اللي عليك، يعني أنا أدعو أبنائي وأربيهم وأخلق لهم المناخ الإسلامي العام الذي ينشأ فيه متدين، لكن شاءت إرادة الله وقدر الله أن طلعت بنتي مش محجبة بعد ما بذلت جهدي، أو ابني لم يتدين، خلاص لست عليهم بمسيطر، أنا أديت ما علي، لكن لا أقصر في القيام بهذا المقصد في أسرتي، وهو حفظ تدين الأسرة. ولذلك ضرب القرآن لنا هذه النماذج، نبي أو رسول من الرسل من أولي العزم من الرسل، أبوه كافر وأمه كافرة كإبراهيم عليه السلام، رسول من أولي العزم من الرسل كنوح ابنه وزوجه كفار، زوجة لوط كافرة. هذه النماذج ذكرها القرآن ليتعايش ويتعلم المسلم أن يتعايش مع الرأي الآخر في العقيدة، لأن أحيانا يا شباب يبقى إحنا مش قادرين نتعايش في رأي فرعي، ده واحد بمذهب أبو حنيفة وده آخر بمذهب مالك، ويضيق بعضنا بالبعض لمجرد رأي، في مقابل القرآن يغيب عنا فقه القرآن. القرآن ضرب هذه النماذج لنتعلم أنه من الممكن أن نتعايش في مجتمع فيه آخر في عقيدة أخرى، في بيت واحد وليس في دولة واحدة، لكن المطلوب منك رب أسرة وأم أن أحفظ تدين أسرتي، هذا من مقاصد الشريعة المطلوبة مني تجاه أسرتي. 6 تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة، يعني إيه؟ الإسلام بينظر للأسرة مش أسرة تقف عند الأب الزوج والزوجة وأولاد، لا، في الإسلام حاجة اسمها الأسرة الممتدة أو ديمومة الأسرة، يعني في أب وأم وجد وجدة وأخوال وخالات وأمر بصلة الأرحام، كل هذه مقاصد في الشريعة ليحفظ بها الأسرة المسلمة، بل أمر بالنفقات والصلاة والأشياء هذه الأشياء المادية والنفقة الواجبة حفظا لهذه الأسرة. أحد علماء الأزهر كان بيدرس في فرنسا قديما، كان المشايخ الأزهريين كان في دماغة صحيح تشرف، يعني في عدد وكانوا مترجمين، يعني الدكتور محمد عبد الله دراز ده خد الدكتوراه الماجستير والدكتوراه من السربون في الحرب العالمية الثانية، وكان بيدخل الملجأ يكتب الدكتوراه بتاعته على ضوء الشمع، والدكتوراه بتاعته لحد لما مات كانت فرنساوي وما ترجمتش، ترجمها الدكتور عبد الصبور شين سنة 74 وراجل مات سنة 57، وغيره محمد يوسف موسى ومحمد البهي وعدد، وده يدعو إن العالم يتلاقح عنده العلم باللغات والعلم الديني بالعلم الإنساني. إنما إحنا للأسف جيلنا لما بندرس في الأزهر كانت بتطلع دايما الطرفة دي، أنا فدائي ولا أعرف لغة أعدائي، كان ده شعار الأزهريين عشان ما يدرسوش إنجليزي يعني. فهذا العالم درس فكان في فندق فوجد بنت هي اللي بتنظف لهم الفندق والغرفة بتاعته، فسألها يعني مالكيش أقارب مالكيش أهل؟ فقالت لي عارف البناية الضخمة اللي على رأس الشارع انت بتاعت عمي. قال لي يا عمك ولماذا لا ينفق عليك؟ قالت له سيدي القانون لا يلزمه. هل عندكم؟ قال نعم الإسلام عندنا في القانون الإسلامي يلزمه بالنفقة إذا كان من ليس لك. فقالت والله يعني من يأتي لي بالإسلام الذي عندكم هذا؟ فأيضا شرعت الإسلام في مقاصد الشريعة ما يسمى بالأسرة الممتدة، الأسرة المسلمة لا تقف عند الزوج والزوجة بل تمتد للأبناء والأحفاد إلى غير ذلك. تنظيم الجانب المالي للأسرة أيضا مقاصد الإسلام والشريعة عند الأسرة لا تقف عند الجانب المادي العاطفي فقط والاجتماعي بل الجانب المالي، نظمت فهناك المهر وهذا حق للزوجة لا يصلح ان الزوج يعني لا ذهبك بعد الزواج طبعا انا احتاج وياكله عليها، ليس من حقه. واستقلال الذمه الماليه في الاسلام امر منصوص عليه في الشريعه، ذمه المراه الماليه مستقله تماما بارثها بمالها بنفقتها بتجارتها بعملها، لان دي ازمه كبيره بتحصل في الاسره المسلمه الان. نختلف، المراه هتشتغل حلو، طب والشغل الفلوس هتروح فين؟ طب شرط الفلوس ما تروحش لابوك ولا لامك ولا لاخواتك، يتصرف على البيت. طب ستريد ان تبر اباها وامها، وهذا امر مشروع ومن مقاصد الاسلام لا يمنع. واحيانا نجد من التجني الذي يحدث في الاسره احيانا، وذي شكوى ان بعض دلوقتي اصبحت موضه اللي عايز يتزوج بيدور على المراه العامله، خلاص اصبحت المراه اللي يجي من وراها. بل بعض الاباء احيانا يعضل البنات ولا يزوج البنت لعله انها تعمل، واشترط على الزوج المتقدم الخاطب ان شرط راتب بنتي بعد الزواج يكون ليا. حالات بتحصل شو يعني رايتها بعيني يعني، وشكاوى من الناس. ليه؟ لان اصبحت النظر بهذا، وينسى ان هذا المقصد في الاسلام ان ذمه المراه الماليه مستقله، وهذا من تنظيم الاسلام للجانب المالي للاسره. ولذلك راينا الحامل لها نفقة إذا طلقت، إذا كانت مطلقة وحتى وهي غير مطلقة، والمرضع، الأقارب، ميراث المرأة والوصية للأقربين، وتحمل العاقلة للدية في الإسلام. إذا الإنسان قتل نفس وهو فقير لا يستطيع أن يدفع الدية، تعينه العائلة على دفع ديته اللي هي الأسرة التي عنده. كل هذا من مقاصد الإسلام في الشريعة، في جمع هذا الشمل لتكون هذه الأسرة أسرة ممتدة كما قلنا. ثالثا، مقاصد الشريعة فيما يخص الأمة. واحد، التنظيم المؤسسي للأمة. إن أول مقصد من مقاصد الشريعة تجاه الأمة الإسلامية أن تنظم الأمة تنظيما مؤسسيا، وذلك يكون بتدعيم وحدة الأمة المتمثل في وحدة العقيدة والشريعة واللغة. وهذا لا يتنافى مع وجود أقليات دينية في الأمة المسلمة. يعني وجود وحدة للأمة ما ينافيش، زي بعض الناس ما يقول لك لا أنتوا تطالبوا بوحدة الأمة الإسلامية، والمادة الثانية في الدستور أن الإسلام أو الشريعة مصدر أساسي للتشريع. هؤلاء الناس والإخوة جهلاء أو محاربو للإسلام، لا يعني عن عمد. من ينادي دائما بفصل هذه المادة من دساتير المسلمين هو إنسان إما أنه جاهل بالشريعة أو يحارب الشريعة، لأن الإسلام من أسسه أنه لا يتدخل في شريعة الإنسان الخاصة الدينية، يترك له الحكم له، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، وليحكم أهل التوراة بنفس الأمر. بل على تاريخ المسلمين والحكم الإسلامي في الأمة الإسلامية كانت هناك في الجانب الديني وما فيه حكم، يعني لا يحكم الإسلام بشيء يتعارض مع شريعة غير المسلم. ولذلك لما جاء اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت والرجل الذي زنى وليحكموه، قال بل أحكم فيهم بالتوراة، قالوا بل نريد حكمك أنت. ولذلك حكم بينهم بحكم الإسلام فأنكروا. نعم. حاضر، ما أنا لسه هقول، أنا واخدها وخدت العقيدة، هتلاقي بعدها الشريعة بعدها اللغة. يعني لا يتنافى وحدة الأمة مع العقيدة إذا وجدت أقلية دينية، ولا الشريعة إذا وجدت أقليات مذهبية، لأن هيكون عندي أحناف، ملكية، شافعية، سنة، شيعة، إباضية، زيدية. هذا لا يتنافى مع وحدة الأمة في غالبية ما هو موجود عندها، إن أنا أتوحد على شيء واحد. واللغة قد يوجد عندي غير العرب، لكن عندي المعظم الأغلب العرب، واللي سأحتاج لفهم الشريعة العربية. لا ينافي هذا خصوصيات القوميات ولا الأعراق، هذا لا يتنافى أبدا. ولذلك اللي بيحتاجه غير العربي يحتاج ما تسلم وتصح به عبادته، وغير العرب أقدر على حفظ القرآن زي العرب، طالما رأينا هنود، باكستانيين، إيرانيين، يا يحفظ القرآن عن ظهر قلب. في حفل توزيع جوائز القرآن الكريم في قطر وجايبين ولد إيراني 7 سنين حفظ القرآن، جايبينه للشيخ القرضاوي، سألوا في القرآن طلع من فوق لتحت، فات المتشابه والطوال وما ما ترك سؤال إلا أجاب. والقرآن من أفصح، مش من أفصح، هو أفصح ما في العربية. فسألوا ما اسمك، الولد عمله كده، ما مش عارف ما اسمك، اللي قرأ آيات يعجز عنها العربي اللي مش حافظ. هذا دل على أنه ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا لا يتنافى إذا كانت الأمة توحدت على لغة، وأن هذا من العام المسائل، أن هذا يتنافى مع خصوصيات العرقيات، هذا لا يتنافى مع خصوصيته إذا كان هذا السائد وحكم الأغلبية العربية في هذا الأمر. 2 مبدأ سيادة الشريعة على ما عداها من نظم وقوانين وحكام ومحكومين. نعم. حاضر. يعني هي أغلبية مسلمة وقانونها غير إسلامي وضعي، مظبوط؟ طيب بصوا شباب عشان نفهم في مسألة الشريعة وتطبيق الشريعة، أحيانا يخطئ البعض ويعمم في الحكم في مسألة تطبيق الشريعة. بمعنى سنجد في المجتمع، يعني على مدار التاريخ، الشريعة وجدت تحكم الناس والمجتمع، الحاكم بينحرف مع نفسه، لأن كان قديما الحاكم أو الحكومة الإنسان نادر لما يلتقي بالدولة، الماء بيحفر بئر ويشرب، الأكل بيزرع ويبيع ويأكل، عايز لحم بيذبح ويأكل، فالدولة ما لهاش علاقة، ما لهاش دخل، فكان غالبا فساد الحاكم في نفسه. الآن الإنسان والمواطن يلتقي مع الدولة في كل شيء في الحياة، الكهرباء دي من الدولة، المية جاية من الحنفيات من الدولة، البنزين من الدولة، النفط من الدولة، الوظيفة من الدولة، البنوك في الدولة، الدولة داخلة في كل أركان الإنسان. التعليم كان زمان غير مهيمن عليه الدولة، الآن التعليم تضع المناهج والأسس كلها الدولة. فإذا انحرفت نظام يحكم المسلمين، إذا نسعى لهذا التغيير السلمي. مبدأ سيادة الشريعة على ما عداها من نظم وقوانين وحكام ومحكومين، لأن هذه الأمة اختارت الإسلام تطبق عليها، فهذا من مقاصد الشريعة في الأمة. ضرورة التنظيم الجماعي للأمة، دال جعل الشورى من خصائص الأمة وأسلوبها في تسيير الأمور. إذن الشورى والحرية والأمن التي لم نجدها في المقاصد اللي وضعها الفقهاء القدامى، هذه مقاصد مهمة، بل هي من مقاصد القرآن الكبيرة جدا، وإن أغفلها العلماء القدامى أنهم لم يكن عندهم معاناة من هذا الأمر، لم يستشعروا، المسألة ماشية طبيعي، لكن هم ركزوا على ما يحافظ على الفرد، إن كان الفرد مهضوم الحق في هذه المرحلة. حفظ الأمن، وذلك يشمل الأمن الداخلي والخارجي، وتكلمنا عن الأمن وقيمة الأمن. 3 إقامة العدل، أيضا من مقاصد الشريعة في جانب الأمة أن يقام فيها العدل، العدل بأنواعه 3، سواء العدل القضائي أو العدل الاجتماعي أو العدل الدولي. العدل القضائي أن يضمن الإنسان محاكمة نزيهة بالعدل بالحق، يعرض حجته ويحكم عليه إن كان قد جنى جناية أو أخطأ، ويبرأ إن كان بريئا، وألا يساء إليه، سواء هذا العدل القضائي كان مع مسلم أو غير مسلم. وهذا ما حدث مع علي بن أبي طالب حينما وجد درعه مع يهودي وشكى إلى القاضي شريح، فقال القاضي اجلس يا أبا الحسن، ووقف أو قف يا أبا الحسن، وقف مع الخصم. قال له القاضي لسن علي ما دليلك؟ قال هي ملكي. فقال اليهودي فليأتي بالبينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولم يجد أمير المؤمنين حجة، وهو أمير المؤمنين، لماذا؟ لأن كان في نظام عدل قضائي يعني رصد دعائمه في دولة الإسلام، ومع ذلك حكم القاضي بأن الدرع ملك اليهودي، وكان هذا الحكم سببا في إسلام هذا اليهودي. فالعدل القضائي، إقامة هذا العدل، مقصد من مقاصد الإسلام في الأمة الإسلامية، والعدل الاجتماعي بأن لا تظلم فئة على فئة لعلة ديانة أو عرق أو مذهب أو شيء آخر، والعدل الدولي، العدل بين الأمة الإسلامية والدول الأخرى. وده شباب زي ما قلت لكم فيه نقطة مهمة جدا، الفقه الإسلامي أسبق في القوانين الدولية والسياسة الدولية من كل القوانين التي نعاصرها الآن، وخاصة في الفقه الحنفي. الفقه الحنفي لاحظ في الفقه السياسي عنده أفق أرحب من مثلا الفقه الحنبلي، هذا ليس انقاص من شأن فقه على آخر، لكن لأن الفقه الحنبلي نشأ بين مسلمين خوالص، نشأ وانتشر في منطقة مسلمين فقط خوالص. الفقه الحنفي نما واتسع في العلاقات الدولية والفقه السياسي الدولي لأنه نشأ وانتشر على حدود الدولة الإسلامية، فكان دائما في خط تماس مع الآخر. فنجد مثلا في الفقه الحنفي من ضمن العدل الدولي أنه لا نعين، كما نص الإمام السرخسي في المبسوط، ألا نقدم على اتفاقية دولية بيننا وبين دولة مجاورة إذا كان حاكمها ظالما. ليه؟ لأن هذا يعينه على ظلم الرعية. اثنين من القضايا المهمة، ألا نقدم على حرب دولة تحاربنا إذا ثبت أن عندنا من صاهرهم وتزوج منهم، لأن الإسلام يبيح للمسلم الزواج بالكتابية. لماذا؟ لأن هذا المتزوج، قبل أن نتأكد ونطمئن ونحميه، هذا المتزوج من غير مسلمة من دولة مجاورة أنجب منها، فإذا قتلنا أخوال هذا المسلم قطعنا صلة رحمه. لهذه الدرجة من التدقيق كان عند فقهاء المسلمين لتحقيق العدل الدولي في الأمة الإسلامية. بقية الأمور يعني تتضح في قضايا يعني متكررة في قضايا أخرى. أخيرا مقاصد الشريعة فيما يخص الإنسانية، ثلاث مقاصد: التعارف والتعاون والتكامل. أن علاقة الأمة والإسلام بالإنسانية التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نحن لسنا في حالة عداء مع الآخر، سواء الآخر ده الإنسان أو الدول أو الشعوب أو الثقافات، لسنا ضد ثقافة، إنما يربطنا ويحكمنا آيتان: لا ينهاكم الله، وإنما ينهاكم الله، تحدد العلاقة مع الآخر ومع الإنسان عموما. الأصل أننا نتعامل معه على أنه إنسان ندعو إلى الله ويرى منا معاملة حسنة تشرح له. والتعاون في مجالات الخير، كما حدث من تعاون الأزهر والفاتيكان في محاربة مؤتمر السكان الذي دعا للإجهاض وإباحة الشذوذ واللواط، كل هذا تعاون فيه الفاتيكان مع الأزهر سنة 1995. ده مجال تعاون مع الإنسانية، أتعاون. هناك مجالات للتعاون مع البشرية والإنسانية، هذه المجالات أدخل في مقاصد الشريعة. والتكامل، لأن الحضارة الإسلامية لم تتكون من مسلمين خوالص، بالعكس وجد غير مسلمين بنوا ونهضوا، كانوا غير مسلمين ديانة ولكن كانوا مسلمين بالحضارة والثقافة. حتى رأينا في بلادنا العربية المسلمة رأينا غير مسلمين ومع ذلك يحفظون القرآن، زي نظم لوقا ومكرم عبيد يحفظون القرآن، لما رأوا من يعني النسيج الواحد في الأمة الإسلامية في أنه كان التعامل يحكمه التعامل الإنساني. لدرجة أن مكرم عبيد هذا كان سياسي مشهور في مصر، ذهب ليترافع عن مسلم سب الدين لمسيحي، فقال للقاضي سعادة القاضي: إن موكلي لم يسب دينا، حيث إن دين الدولة الرسمي الإسلام، والمسبوب دينه مسيحي، هو محامي عايز يكسب القضية يعني. فالقاضي قال له: تؤمن بهذا؟ فقال له: موكلي يؤمن به. يعني وجد هذه النماذج السياسية، والوحيد هذا الرجل الرمز السياسي مكرم كان ينظر ويحفظ، وقال إنه سبب البلاغة والفصاحة التي عنده أن والده ذهب به إلى الكتاب ليحفظ القرآن ليتقوى في اللغة العربية. نظم لوقا وله كتاب أنصحكم تقرؤوه، أو كتابين، له كتابان مهمان، لكتب تانية بس الكتابين دول في الإسلام. السبب الذي جعل هذا الكاتب يكتب هذين الكتابين هذا التعامل الإنساني الذي رآه من المسلمين ودعاة الإسلام. كتاب الأول محمد الرسول والرسالة، هذا الكتاب يعني أنا قرأته مرة، في كل مرة أبكي، في عبارات تقشعر البدن حينما قرأ، لغة أدبية عالية. يعني الكتاب الآخر محمد في حياته الخاصة يدافع ويهاجم غير المسلمين والمستشرقين الذين يهاجمون الإسلام ورسول الإسلام في مسألة العلاقة بالمرأة. فحينما مطبق مقاصد الشريعة في التعامل مع الإنسانية بالتعارف والتعاون والتكامل، أن علاقتنا ليس علاقة تضاد مع الآخر، ليست علاقة عداء، نحن لسنا في عداء مع أحد، إنما نعرض ديننا وثقافتنا ونأخذ أفضل ما عندهم. ورسول صلى الله عليه وسلم أخذ بفكرة حفر الخندق من فارس، وهي فكرة فارسية، والحضارات تتلاقح وتتثقف وتتعارف. وحينما أرسل إلى رسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رسول صلى الله عليه وسلم طبيب، وحينما وكان هذا الطبيب غير مسلم، لأن الطب والعلم البشري ليس له ملة، إنما نتعارف فيه. أما العلم الذي سيتعارض مع عقيدتي خلاص لي عقيدتي لا مانع، ويعني المعيار في هذا الأمر حتى فيما عند غير المسلمين من معلومات علمية ودينية الرسول حددها، إني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لا يتعارض مع عقيدتي وديني ولا يتنافى مع حقيقة دينية عندي. اثنين، تحقيق الخلافة العامة للإنسان في الأرض، خلافة مش خلافة الإسلامية، لا، خلافة الإنسان عن الله في الأرض، لأن الله عز وجل خلقنا واستهدف من خلقنا ثلاثة أمور. إيه هما؟ العبادة والخلافة والعمارة. العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والخلافة وخلقكم الأرض واستخلفكم فيها، العمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والسين والتاء في اللغة الإيه؟ للطلب، أي طلب إليكم عمارتها. فمقصد من مقاصد الإنسان وخلق الإنسان المسلم فيما يخص من مقاصد الإسلام فيما يخص الإنسانية، تحقيق الخلافة العامة للإنسان في الأرض. ثلاثة، تحقيق السلام العالمي القائم على العدل. بعض الناس من المتدينين يعترض على مواثيق حقوق الإنسان وعلى مواثيق معاهدة جنيف في التعامل مع الأسرى، يقول لك دي قوانين كفرة. لا، قوانين التي تحفظ حق الإنسان في الحياة وعدم اعتداء الدول على الدول وحقوق الجوار تتفق مع مبدأ العدل في الإسلام. الرسول قال عن حلف الفضول: ولو دعيت إليه لأجبت. دي مسألة يا أخوانا، بعض الناس ساعات عايز الشيء ما كانش النص القانوني يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل مادة في القانون الدولي يتقال قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، ده مش إسلامي. لا، المعيار على الحكم على القضاء إنما بالمعيار العدل والإنسانية. فإذا رابعا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بتحرير الإنسان من العبودية للإنسان ونصرة المستضعفين في كل مكان وحماية الحريات. خمسة، نشر دعوة الإسلام، لأن هذا حق الإنسانية أن تتعرف على دين الإسلام، تتعرف على الإسلام، مش أسلمت الناس، لا، إنما أن يتعرف هؤلاء الناس على الإسلام، أن يصل إليهم الإسلام. من حق الإنسانية علينا أن يتعرفوا على الهداية التي هدانا الله إليها، ليس إجباراً، لا، بس شرح تعريف الناس بالإسلام. أذكر مرة في دولة أوروبية وديت عدة محاضرات واخترت إنسانيات محمد، الجانب الإنساني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجئنا أن هؤلاء الناس، لا أقول التشويش، لكن يكفي فقط ممارسات المسلمين التي يفعلونها لتبغيض الإسلام لهؤلاء الناس. ما لم يكونوا يصدقوا. لما أذكر مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت الرسول والعاطفة، مثلا ذكرت هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجل امرأة فأعجبته فمشي وراه وذهب إلى قبيلتها ليخطبها، كانت هذه القبيلة مهدرة الدم والصحابة رايحين لحربها وقتل من فيها، فمسكوا صاحبنا من وسطهم، فقال لهم يا جماعة أنا مش معاهم، ده أنا راجل حبيب جيت يعني أخطب اللي أنا عايزها، أنا مش أكتر يعني، أنا ورا الموضوع أبدا. وأقاموا قالوا هنقيم عليك الحد ستقتل، فقال لهم والله إذا كنت سأقتل ليا أمنية واحدة، ايه امنيتك؟ قال اشوف اللي بحبها بما اموت. قال ماشي، اذا يعني هتشوفها شوفها يا سيدي، ميت ميت نفسك فيها قبل ما تموت خلاص. فرآها فشهق شهقة ثم وقع فمات. شايفين الإخلاص؟ فرآته محبوبته فشهقت شهقة فوقعت عليه فماتت. الحديث صحيح مش ضعيف. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايوه كده رجالة، هو ده تنفذ القانون ولو هيحصل ايه. قال اما كان فيكم رجل رحيم، يعني واحد حبه راح بالغلط سيبوهم يروح يتجوزها وخلصنا يعني. فهذه المعاني حينما نشرح للناس ونعرف بها الاسلام. ففوجئت بباحثة بتاخد دكتوراه تبع جامعة أوسلو، فبعد نهاية الدورة يعني أنا ظنيت أنها مسلمة لابسة تحجيبة وفي كل درس كل محاضرة لقيها موجودة. قال لها دي بتاخد يعني رسالة الدكتوراه بتاعتها، فبسألها يعني رأيك؟ قالت لا يعني أنا مش مصدقة، هو ده محمد فعلا اللي بتقوله ده صحيح؟ قلت لها والله اللي بقول لك فعلا هو ده محمد صلى الله عليه وسلم. هي تعرف محمد اللي في الصورة عند الناس اللي هو بيقطع الرقاب ويقتل وضد المرأة ويمتهن المرأة وضد الحب وضد والإسلام اللي هو ضد الجمال وضد الذوق وضد كل شيء من سلوكيات بعض المسلمين، لأننا أحيانا نعطي صورة لا تبشر أبدا عن الإسلام ولا تساعد على نشر بل على الإساءة به. أنا بس هروي القصة دي لنعرف أن ما نقوم به من إساءات في سلوكنا الإسلامي يعتبر ضد مقاصد الشرع في هذا الأمر. في بعض الدول الأوروبية معروف القانون، المرأة إذا طلقت بيصرف لها الضمان الاجتماعي بيت وراتب. بعض المسلمين بتيجي في دماغه الفكرة الجميلة دي يعمل إيه؟ بيطلق على الورق ويرجع عرفي زوجته شرعا، بس في الورق عند الحكومة إيه؟ فتاخد الزوجة بيت ومرتب وهو عنده بيت ومرتب، فيأجر بيته هو وعنده مرتبه وياخد ايه مرتب الست. يبقى كده هو استفاد ايه؟ شقة ومرتب. فالشرطية رايحة بتدرس أديان، شوفوا يعني الحظ الجميل عشان نشر دعوة الإسلام والصورة البهية اللي بنشوفها يعني. وجدت المرأة بعد طبعا سنة من الطلاق حامل وبطنها أمامها متر، فسألتها قالت لها أنا قانونا أنا ماليش حاجة عندك أصلا، يعني أصلا الزنا قانون في الغرب، ما حرية إذن أنت حر تحمل ما تعمل، فيش حاجة تخصهم يعني مسألة لا تعنيهم يعني. قالت لها بس أنا عايز أسيدي أزيل اللبس اللي عندي ده، أنت حدك في الدين بتاعك يحفروا لك في الأرض ويرجموك بالطوب لحد لما تموتي، يعني ما الحق يعني إيه ما هذا التناقض؟ فتهربت منها بكلام. لكن الشاهد مشهد كهذا وغير هذه المشاهد كثير جدا، هل يساعد على تحقيق هذا المقصد؟ مستحيل. هل نستطيع كما قلنا من قبل أننا نكون قد أعذرنا إلى الله وأدينا رسالة الإسلام واضحة نقية؟ لا، لا يصدق علينا هذا الأمر. ده مقاصد الشريعة في ما يخص الأسرة الفرد والأسرة والأمة وتجاه الإنسانية. ناخد حاجة تانية مهمة نختم بيها، لكن أراها مهمة لمن يتعامل مع مقاصد الشريعة ومع القادة والقيادة عموما، لكن هو في الشرع وأمر مهم. في نوعين من الفقه أتمنى أن تتعمقوا فيهما، في صميم فقه المقاصد وهو فقه الواقع، وفقه آخر اسمه فقه مآلات الأفعال اللي هو فقه التوقع أو فقه المستقبل، ما سيقع قبل ما أبني الحكم أشوف الحكم ده لو أفتب بيه بكذا، التوقع إيه اللي يحصل بعد هذا الحكم، وهذا التوقع اللي يحصل يتوافق مع مقاصد الشرع ولا ضد مقاصد الشرع. فقه الواقع يعني يحتاج لمحاضرة لوحده، لكن فقه التوقع ناخده إيه سريعا. تعريفه الآثار المترتبة على أفعال المكلفين، ويربي ذلك النتائج والثمرات التي تفضي إليها التصرفات الصادرة عن المكلف الاعتقادية أو القولية أو الفعلية. انك بتشوف رد الفعل نتيجة الفعل اللي هيحصل ده ايه، مفسدة ولا مصلحة، فبناء على ما بتشوف النتيجة تقدر تفتي تقول الحكم ده حلال او حرام او جائز او لا، يتوافق مع مقاصد الشرع ولا يتنافى. أدلتهم من القرآن الكريم مثلا. القرآن نظر لأشياء أمرها إن إحنا نعملها لعلة إن النتائج مصلحة ومهمة فأمرنا بها، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الأثر الذي سيأتي نتيجة للصوم إيه؟ التقوى. ده مآل الفعل، يبقى الفعل إيه؟ مأمور مهم. مقصد الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، ليه؟ إلا يحصل بعد كده تطهرهم وتزكيهم بها، ده أمر إنما ستطرب عليه نتيجة مهمة إلى آخر هذا الأمر. أو ممكن الشرع أحياناً ينهى عن فعل شيء لأن النتيجة التي ستؤول إليه هتكون نتيجة سلبية أو مفسدة، كقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم. ما تسبش آلهة قريش لأن ممكن يسبوا مين؟ يسبوا الله. يبقى إذن إحنا امتنعنا عن أداء هذا الأمر ليس لأنه الأمر في حكم في حد ذاته منهي عنه، لا، لكن لأن ما سيترتب عليه مفسدة، ما سيترتب عليه مفسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال للسيدة عائشة يا عائشة لولا أن أهلك حديث عهد بجاهلية كان عمل إيه؟ لبنيت لهم الكعبة على بناء إبراهيم. الكعبة لحد النهاردة على بناء الجاهلية مش على بناء إبراهيم. السبب إن الرسول قال للسيدة عائشة إن الآن الجماعة لسه مسلمين جدد، لو النهاردة هدمت وبنيت على بناء إبراهيم هعمل مفسدة، فامتنع. لما جه عبد الله بن الزبير حكم فهدم وبنى، فجاء الحجاج بعده وهدم وأعاد على بناء الجاهلية تاني، فجاء هارون الرشيد وجاء بالإمام مالك وقال له أنا أريد، قال لا، حتى لا تصبح مقدساتنا ملعبة، أنت النهاردة تهد وواحد بكرة يبني فتقل من القلوب هيبة المقدسات. معايا يا شباب؟ فإذا مهم جدا قبل أن تصدر حكم أو تدرسه ادرس مآل الفعل إيه. وهذا النوع من العلم يغيب عن كثير جدا من دارس الشريعة. نموذج من الواقع، الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عن اللي حصل، هل كان من الأفضل نرد بهذا الأمر وكتية جريدة واحدة اللي نشرت ولما هجنا مظاهرات ودب وقاطع واعمل كل الجرائد بدأت تنشر نكاية في المسلمين، فكان الأولى بنا كمسلمين قبل أن نفعل الفعل أن ندرس الآثار التي ستترتب على الفعل؟ رغم أن لي رأي شخصي، أنا كان رأيي الشخصي أن نهمل هذا الأمر تماما، لا رد ولا مناظرة، أن نعرض الإسلام بحقائقه. هؤلاء الناس جهلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، طيب إذن نعرف هؤلاء الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن نفس الموقف تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه درس رد الفعل، الآثار اللي ستترتب عليه، عمل إيه؟ قرأنا في السيرة أن في شعراء قالوا قصائد في محمد صلى الله عليه وسلم وأساءوا إليه وهاجوه، والشعر كان هو ده وسيلة العرب الإعلامية، قبيلة تطلع السماء بشاعر إعلامي وتنزل بشاعر يقول فيها قصيدة، ده كان وسائل الإعلام بتاعتها، صح؟ طيب هل رأيتم في شاعر من دول الرسول صلى الله عليه وسلم قطع رقبته؟ قيل أنه أهدر دم بعض الشعراء. طيب اللي قال أهدر دمه أو قالوا فيه قصائد، أنا عايز أي باحث مهما أوتي من قوة البحث معاه لحد 10 سنين يطلع لي بيت شعر واحد يجيبه لي من القصائد التي قيلت إساءة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لا توجد في كتبنا التاريخ، كتبنا موجود، حتى القرآن سجل كلام اليهود والنصارى وغيرهم عن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة. في حد توصل وبيقرأ لقصيدة أو بيت من هؤلاء الشعراء الذين أساءوا لرسول الله؟ لا يقبولي. السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل هؤلاء الشعراء وشعرهم، فماتوا ومات معهم شعرهم. حافظ لنا الكتب أبيات حسان بن ثابت، وحافظت قصيدة كعب بن زهير الذي اعتذر فيه يعني، وبدأها بالغزل ثم بدأ: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. إذن الشاهد الرسول درس. في قضية أخرى مشابهة، الرسول صلى الله عليه وسلم حد المنافق. المنافق أشد من الكافر وخطر في الإسلام أبشع، ومع ذلك لما اقترح بعض الصحابة أن يقتل المنافقون ماذا قال؟ أخشى أن يتحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه. خايف من إيه؟ الحرب الإعلامية. أخشى أن يتحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه. ده دراسة رد فعل، لأن درس مآلات الأفعال. طالبان لما مسكوا الأصنام وبتاع بوزة ودب دب كسر، طب يا جماعة يعني أنتوا وقتها كنتوا أعداء الأمريكا مع دياكم، الشرق اللي بيعبدوا يعني تبع أديان البوذية كانوا قريبين منكم. طب الصحابة لما دخلوا مصر ودخلوا أفغانستان ودخلوا العالم ده، ألم يجدوا هذه الأصنام؟ وجدوها. لماذا تركوها؟ لأن وجدوا الأثار المترتبة أكبر. الرسول لماذا لم يبدأ من أول يوم راح مكسر الأصنام؟ قالوا الأمر بالتوحيد كسر. ليه؟ لأن في هذه المرحلة الأثر المآل صعب، لأن الصنم الذي في القلب لم يحطم، فبدأ بتحطيم الأصنام التي في القلوب، وعابد الصنم هو الذي كسر الصنم وحطمه فيما بعد. مين اللي كسر الأصنام؟ الرسول يعني كان بعصا يغبط الصنم يقع، لكن مين اللي كسر بقية الأصنام؟ خالد بن الوليد وبقية الصحابة عباد الأصنام من قبل. إذن دراسة فقه مآلات الأفعال مهم جدا في اتخاذ القرار الشرعي وغير الشرعي، لكن في الشرعي انك انت بتتعرض لقضايا شرعية. الصحابة تعاملوا ايضا مع هذا النوع من الفقه بذكاء جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه علم ان حذيفة تزوج بكتابية، فارسل اليه: بلغني ان تحتك يهودية، فاذا جاءك كتابي فايه طلقها. حذيفة قال له: احرام فانتهي عن؟ قال: لا، ولكن اخشى الا تتحروا العفيفات، وأخشى أن يكسد سوق المؤمنات. لما كل واحد يدور على العينين الزرق والشعر الأصفر اللي عند الغرب، خلاص اللي عندك. فدي مسألة كرد فعل ممكن لا يعني لا يوافق العفيفة، وشرط الإنسان المرأة المحصنة في الإسلام للزواج بالكتابية، وده لها طرفة ساعات بنشوفها أحيانا. ده أمامي شخصيا يعني، بمناسبة كان حدثت أحداث البوسنة والهرسك، ففي الأزهر كان بيجي بعض الأخوات اللي هم مهجرات ويقعدوا في مصر يعني. فواحد رفع إيديه للشيخ إسماعيل صادق العدوي، كان إمام الجامع الأزهر يعني، وقال له: يا مولانا احنا سمعنا إن في أخوات يعني للزواج من البوسنة والهرسك. فقال له: أنت يعني عايزهم عشان العينين الزرق والشعر الأصفر؟ قال له: أنا بتاع الكلام ده، أنا راجل بقى تعرف بينا، دول عشان أخواتنا الممتحنات. قال له: طب كويس، في 15 جم من الصومال معاهم، ننقي لك واحدة منهم. طبعا لا، فلاحظ ان لا، فقال له عشان تعرف. فسيدنا عمر ارسل لحذيفة لهذا الامر والهدف. ايضا سيدنا عمر اصدر امرا بناء على مآلات الافعال، ما ستؤول اليه الافعال. حينما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يقول لامرأة تطلق بالثلاثة يقع ايه؟ واحدة. وفي عهد ابي بكر، وسنتين في عهد عمر، إلى أن رأى سيدنا عمر إن دي كانت في أناه من الناس، ولكن هم تعجلوا. فقال عقابا لهم، قال يعني على عقاب لهذا الأمر، إني اللي يقول أن تطلق بالثلاث يبقى طلق بالثلاث عقابا لهم. ورجع عنه في آخر حياته. لماذا؟ لأنه خاف إن طبق هذا أن يلجأ الناس إلى زواج المحلل، إن يجيب محلل عشان يرجع لها. إذن أيضا نظر إلى فقه مآلات الأفعال في قضايا كثيرة جدا يعني أصل لها القرآن والسنة والصحابة في التعامل معها. إيه الحكمة من أن الإنسان يعني يضع في اعتباره مآل الفعل عندما يتعرض لحكم فقهي أو لقضية فقهية؟ واحد، لتحقيق مقاصد التشريع، لابد أدرس رد الفعل أو المآل اللي سينتهي إليه الفعل، هل سينتهي المصلحة أم لمفسدة؟ 2، لتحقيق العدل. 3، بيان واقعية الشريعة، أن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية، لا تحلق الشريعة لا تحلق في أجواء الخيال، إنما هي شريعة واقعية تعالج واقع الناس وما يترتب عليه مستقبل الناس أو ما سيحدث من قضايا. 4، دفع المفاسد والأضرار. أنا همر سريعاً لأن الوقت مش هيكفي للباقي تفصيلاً. يعني شروط اعتبار مآلات الأفعال، الشروط اللي احنا نقول المآل ده اللي ينتهي، لا ده مآل معتبر، وإن فعلاً التوقع ده صحيح. 1، أن يكون المآل متحقق الوقوع، شيء حقيقي هيقع فعلاً، إن لو قلنا القضية الفلانية زي نموذج مثلاً، أقول نموذج فتوى قضية الزواج بنية الطلاق، هناك البعض بيجيز للشباب اللي بيدرسوا في الغرب إن يتجوز بنية إن يطلق. طيب وبعدين بيروح يتجوز، وأحيانا البعض بيعمل إيه؟ بيروح مطلق بورقة رسمي يخليها في السفارة عشان لو مات ما تورث فيه، ويرد عرفي وهي لا تعلم، فيموت أو يخلص يمشي وهي متطلقة وبتكون غالبا غربية. هذا المآل متحقق الوقوع منه إيه؟ تشويه صورة الإسلام. إذا من مقاصد الشريعة أن أنا أمنع أو أفتي بعدم جواز هذا الأمر، العايز يتزوج الزواج يكون في الإسلام للتأبيد، هذا رأي. في طبعا من أجازه كرخصة، إذا وجد من أفتى بها بدليل هذه رخصة له بالنسبة، لكن أنا ما أفتي وأقتنع به أن هذا يصب في مصلحة أو ضد مصلحة الإسلام، وإن حقق مصلحة فرد ومصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. 2، أن يكون المآل محققا لمقصد شرعي، إن النتيجة اللي هتنتهي إليها الفتوى دي يتفق مع مقاصد الشريعة أو مقصد من إيه؟ من مقاصد الشريعة. 3، أن يكون المآل منضبطا، ليست مسألة بلا انضباط. 4، أن لا يؤدي اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة راجحة، ما يكونش هيفوت على المسلم الذي سيفتى به مصلحة راجحة واضحة. 5، أن لا يؤدي اعتبار المآل إلى ضرر أشد، وده اللي احنا شفناه في شيخ الإسلام ابن تيمية، انه ورأى ان مآل الافعال لما ما هم التتار اللي بيشربوا الخمر كانوا يقتلون الناس، فاذا ما شربوا الخمر امتنعوا عن ايذاء الناس وقتلهم، اذا هو افاق هؤلاء الناس سيقتلون، اذا المآل يؤدي لضرر اشد لو فاقوا، يبقى اذا العكس الافضل ان انا اعمل ايه؟ اتركهم ولا واحد يقول لك لا انا فوقهم من توب مش هيتوب. موانع اعتبار مآلات الافعال، اذا ده اللي فات الاعتبارات، ده الموانع. ندرة وقوع المآل، إن ما يكونش المآل اللي يحصل شيء نادر. 2، أن ألا يناقض هذا المآل مقاصد الشريعة، ما يكونش متناقض مع مقاصد الشريعة. 3، إفضاء اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة راجحة، ما يفوتش مصلحة راجحة كما رأينا في قضية عمر ومنع الزواج بالكتابيات. 4، إفضاء اعتبار المآل إلى ضرر أشد، إذا أفضى إلى ضرر أشد يمنع هذا المآل ولا يؤخذ به. أخيرا، طرق كشف المآلات، إزاي أعرف واكشف عن مآلات الأفعال لأصل إلى مقصد الشريعة في هذا الحكم؟ إما التصريح بالمآل كما في القرآن والسنة ويكون واضح، أو الظن الغالب، الظن الغالب في هذا الأمر إن إحنا لو أفتينا بكذا سيحدث كذا، أو لو فعلنا كذا سيحدث كذا. 3، التجربة، إن هناك التجربة بتبين والعلم والخبرات إني جربنا هذا الأمر، فدائما النتيجة التي تأتي منه هذه النتيجة المعروفة، فهذا يكشف لنا المآل. دال القرينة المحتفظة دي لها تحتها عدة أشياء، طبيعة المحل والقرينة الكاشفة عن الباعث غير المشروع، كثرة الوقوع، إذا كان الشيء المآل ده جربناه، وكثير الوقوع، إن هذه الأمور حينما نؤدي بها يكثر منها، زي هنقول مثلا زي ما ذكرنا قضية الزواج بدينية الطلاق، أو الزواجات اللي بنشوفها زي الزواج الأبيض وزواج المسيار. زواج المسيار في من أجازه بشروط، لكن الزواج الأبيض أصل دلوقتي في مصطلحات كتير في الجواز دلوقتي. الزواج الأبيض يعني واحد رايح عشان ياخد إقامة في دولة أوروبية يتجوز واحدة على الورق، ده اسمه الزواج الإيه؟ الأبيض. غالبا هذا يؤدي إلى مفاسد، ويؤدي إلى أني لا يحقق المقصد الأساسي من الزواج وهو الديمومة. أربعة، دلالة العادة، إن عادة الناس اعتادت أن هذا الفعل يؤدي إلى النتيجة الفلانية. خمسة، حال الشخص، حال الشخص نفسه يحكم بأنه إذا تصرف بهذا الفعل سيؤدي النتيجة المعينة. هناك إنسان عاقل يؤدي تصرفه إلى فعل عاقل فيختلف الحكم. إنسان متهور إذا أفتي بفرائي معين سيؤدي فعله المتهور إلى مآل يضر أو يفسد ولا يؤدي إلى مصلحة. ستة، حال الواقع الذي يعيشه الناس، الواقع يحتم علينا بالقضية الفلانية. زي مثلا إحنا حال الواقع الآن، أننا جربنا في تعاملاتنا مع الغرب إذا أساءوا أو نشروا شيء بنرد بتزداد الإساءة، نرد تزداد. إذن الأفضل في مثل هذا الأمر أن يكون الرد بتوضيح صورة الإسلام، لأنه يفضي إلى عنف أكثر ضد المسلمين. وحال الواقع زي حوادث هدم البرجين في أمريكا. طيب أنت ضربت برجين وبعدين إيه اللي حصل؟ أدى إلى تكفيف منابع كل العمل الخيري، إغلاق المؤسسات الإسلامية والدعوية، التضييق على كل العمل الإسلامي في أوروبا وأمريكا، واتهام المسلم بأنه في كل مكان إرهابي ومتطرف. دي يعني وقفات مع فقه المقاصد. أسف طولت يعني، لكن اضطرنا المقام إلى هذا التوسيع فيها. وختمناها أخيرا بفقه مآلات الأفعال، أن ينظر الفقيه أو الإنسان الذي يتأمل في أي حكم إلى نتيجة الفعل الذي سيحكم به، هل يؤدي إلى مصلحة أم إلى مفسدة، هل سيؤدي إلى مصلحة راجحة أم مصلحة حقيقية، مفسدة راجحة أم مصلحة أو مفسدة ظنية. كل هذه أيها الإخوة يعني تحتاج إلى أفق وعقلية وذهنية من الباحث يتمرس. وهذا يكشف عن أن الشريعة الإسلامية ليست اعتباطية، إنما عن حكمة وعلم ومنهج. وهذا هنشوف مثلا علم زي فقه الواقع وفقه مآلات الأفعال هيحتاج إلى علم في السياسة والطب، لأنك عشان تفتي في شيء من هذا ستحتاج إلى متخصص. دلالة على أن الإسلام يحترم العقلية العلمية ويتكامل في العلم مع بقية أنواع العلوم والمعارف. هذا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أعطانا أمثلة واقعية وحللنا إياها وقالنا مثلا الحجاب إيش مقاصد الشريعة من وراء الحجاب، كذا كان استيعاب الشباب أكثر، لأنه لاحظت يعني شوية يعني المصطلحات كانت دسمة. فلما يكون في أمثلة واقعية أنا عيشها يعني من وراها، لما مثلا التاتو إيش مقاصد الشريعة من تحريم التاتو، مثلا الخمر إلى آخر هذه الأشياء، لما نأخذ الأمثلة اللي نحن نتعايشها يكون استيعابها أسهل. أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي قائد مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها أمتي. ثابت أمضي بقلب حي في رقي، فاهم سر تكرمك.